آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه اللقاء أو في هذه الجلسة، وهي ليلة السبت 21 من شهر ذي الحجة عام 1441، نكمل ما ابتدأنا به من بيان صفة الصلاة. انتهينا في الدروس الماضية إلى من يعرف؟ إلى أية شهودين؟ الأخير، بارك الله فيك. انتهينا إلى التشهد الأخير، وذكرنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي علمها أمته، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله من أربع: بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع. يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم. كمل. من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، بارك الله فيك. سن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من هذه الأربع. واختلف العلماء: هل التعوذ منها واجب أو التعوذ منها سنة؟ أكثر العلماء على أنها سنة، وذهب بعض العلماء إلى أن التعوذ منها واجب، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها، وبأنها عظيمة، والعصمة وبأنها عظيمة والعصمة منها كبيرة جدا. ولقد رأى طاووس وهو من كبار التابعين ابنه لم يتعوذ بالله من هذه الأربع، فأمره أن ينوي الصلاة لأنه ترك واجبا. وبما أننا كملنا والحمد لله التشهد، فينبغي أن نذكر شيئا من معناه. قلنا: التحيات لله معناها، معنى التحيات لله ما قرأنا، شرحناها. عندي ثلاثة: الأقرب. نعم، ما معنى التحية لله؟ جميع التعظيمات والتكريمات لله عز وجل. أحسن. الصلوات محرر، ولا تعرف الصلوات؟ يلا. لا، الصلوات جميع الصلوات الفريضة والنافلة لله عز وجل، والصلاة تضمن الدعاء. الصلاة الطيبات، تفضل. يشمل ايه؟ لكن إذا كان الطيبات من الأوصاف، كل وصف طيب هو لله، والطيبات من أعمالنا نحن، فكل عمل طيب فهو لله. استحضر هذا يا أخي عند قراءة التشهد، الطيبات أن الله نفسه طيب، كل أوصاف الطيبات له، الطيبات من أعمالنا أيضا هي لله عز وجل. طيب بارك الله فيك. السلام عليك أيها النبي، ما معنى السلام عليك أيها النبي؟ والله يا أخي البارح علمناكم إياه، يلا لم تحفظ؟ أسلم. من كل آفة. بارك الله فيك. أسلم. السلام عليك أيها النبي، تدعو الله عز وجل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل أذية، من كل أذية، ورحمة الله وبركاته، تدعو له بالرحمة والبركة. فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات، قلنا البركات في شريعته، أن تسأل الله أن يبارك في شريعته ويثبتها ويقرها عز وجل. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. علينا من؟ على أمة محمد أو علينا المصلين جميعا؟ طيب اسم. وعلى عباد الله الصالحين من؟ تفضل. كل عبد صالح في السماء والأرض، ملائكة، آدم، آدمي، جني، كل عبد صالح يدخل في هذا. بارك الله فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله ما معناها؟ تفضل. لا استرح. نعم استرح. إلى الآن ما وصل كلمة أشهد، وش معناها؟ أحسن. لا معبود حق إلا الله. بارك الله فيك. أقر وأعترف، أقر بلساني وأعترف بقلبي وأوقن أنه لا معبود حق إلا الله. اللات، هل تعبد اللات ولا لا؟ أخ قم. اللات معبودة ولا غير معبودة؟ ها؟ أسألك، هي معبودة ولا لا؟ قل نعم ولا لا. هي معبودة ولا لا؟ معبودة. هل هي حق ولا باطل؟ هل هي حق أو باطل؟ معبودة هي باطل. إيش الدليل من القرآن؟ ما الدليل من القرآن؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. بارك الله فيك. استرح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. إلى من هو الرسول؟ إلى الإنس والجن. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ولذلك نحن نؤمن بأن جميع اليهود الموجودين الآن في النار وجميع النصارى الموجودين في النار، لكننا لا نخص شخصا بعينه، لا، لأنه لا يجوز أن نشهد لأحد بعينه أنه في الجنة أو في النار، لكن نقول كل يهودي إيش؟ كل نصراني في النار، كل وثني في النار، كل بوذي في النار، كل شيوعي في النار، على سبيل إيش؟ العموم. أما الخصوص يقول فلان في النار لا، لأنه لا يشهد أحد بعينه أنه في الجنة أو في النار إلا من شهد له الله ورسوله. أبو لهب في النار، من شهد له بذلك؟ الله عز وجل. عمرو بن لحي الخزاعي في النار، من شهد له؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه رآه يجر قصبه في النار. كذلك في الجنة ما نشهد لشخص معين إلا إذا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو شهد له الله. طيب، كل مؤمن في الجنة، كل مؤمن في الجنة، ما تقولون؟ صح ولا لا؟ صح. فلان في الجنة؟ لا، إلا إذا كان قد شهد له الكتاب والسنة. طيب، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هل نشهد لكل واحد من هؤلاء أنه في الجنة أو نقول كلهم في الجنة كما جاء في الحديث كلا وعد الله الحسنى؟ أبو بكر رضي الله عنه في الجنة، من شهد له؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. عكاشة بن محصن في الجنة، من شهد له؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن عكاشة بن محصن يدخل الجنة بلا حساب ولا عداء. اللهم صل، منقبة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن وقال ادعو الله يجعلني منه، قال أنت منه. يلا انفضل. قام رجل آخر قال ادعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فذهبت مثلا كل من قام بعد شخص آخر وأنت لا تحب أن تعطيه تقول سبقك بها عكاشة. يعني لو أعطيت واحد منكم كتاب الآن وقام واحد قال أعطني مثله وأنا لا أريد أن أعطيه، ماذا أقول؟ أقول سبقك بها عكاشة. فهذا صار مثلا. طيب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى جميع الإنس والجن. اللهم صل على محمد. اللهم بمعنى يا الله، صل على محمد. صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال أبو العالية الرياحي رحمه الله وهو من التابعين، هو ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى. وتقبل العلماء هذا التفسير وأثبتوه في كتبهم. على محمد من؟ اللهم صل على محمد. من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تقول اللهم صل على سيدنا محمد أو اللهم صل على محمد؟ اللهم صل على محمد، لأنه سيدنا. وإذا كان سيدنا لا يمكن أن نتعدى ما يقول لنا، لأن مقتضى السيادة علينا أن نأخذ بما قال فقط ولا نزيد. فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من آل محمد؟ آل محمد أتباعه على دينه، أتباعه على دينه. وأول من يدخل فيهم آل البيت ذو القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول الناظم آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. أسمعتم البيتين؟ حفظتموها نتعداها. على كل حال ميرها. على كل حال آل النبي هنا إيش؟ أتباع ملته. لكن إذا قيل آله وأصحابه صار الآل أتباع الملة والأصحاب تخصيص بعد تعميم. وإذا قيل آل محمد وأصحابه وأتباعه، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، صار الآل هم المؤمنون من قرابته، والأصحاب الذين يسمون الصحابة وأتباع من اتبعوهم. إذن انتبه يا أخي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أي إيش؟ أتباع على دينه. ما الدليل على أن آل فلان أي أتباعه؟ استمع إلى كلام الله عز وجل. يقول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون قرابة فرعون ولا كل من اتبعه؟ كل من اتبعه. كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، خليل الله، خليل الله. والخلة لم تثبت لأحد من الناس إلا لاثنين حسب علمنا، الخلة لم تثبت لأحد من الناس إلا لاثنين فقط، وذلك حسب علمنا. من هما؟ إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولم يذكر غيره. إذن لم ينل الخلة فيما نعلم إيش إلا اثنان، هما محمد وإبراهيم. والمحبة، المحبة هل تنحصر باثنين أو لا؟ يا أخوان أنتم تقرؤون القرآن دائما، لا تختص باثنين. إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. ولهذا المحبة عامة بالوصف، والخلة خاصة بالشخص. إذن وصفنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خليل الله أعظم وأرفع من وصفنا إياه بأنه حبيب الله. انتبه يا أخي لا تغتر. كثير من العامة يقول محمد حبيب الله، محمد حبيب الله. يا أخي كيف تقول حبيب الله؟ قل ما هو أفضل من المحبة وهي إيش؟ الخلة. قل محمد خليل الله، والخلة لم تحصل إلا الاثنين حسب علمنا. طيب موسى حبيب الله، موسى بن عمران حبيب الله، هل يصلح أن نطلق عليه خليل الله؟ لا، لأنه ما جاءنا هذا. بقية الأنبياء كلهم أحباب الله، لكن لا نطلق عليهم أنهم أخلاء الله لأن ذلك لم يرد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ كمل ولد إبراهيم خليلا، ولم يقل كما اتخذ أنبياء أخلاء. كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتنازع فيه ثلاث طوائف، اليهود والنصارى والمسلمون. من الذي نفى الله عنهم أن يكون منهم؟ من؟ اليهود والنصارى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فكذب اليهود وكذب النصارى، ولكن كان حنيفا مسلما فصدق هذه الأمة والحمد لله. إبراهيم حنيف مسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام حنيف مسلم، وأتباعه حنفاء مسلمون، حنفاء مسلمون. وعلى آل إبراهيم، من آل إبراهيم؟ أتباعه على دينه، كما قلنا في آل محمد: إنك حميد مجيد. إنك، الخطاب لمن يا رجل؟ الخطاب لمن؟ قم، ها؟ الخطاب لمن؟ ها؟ ها؟ الخطاب لله؟ إنك حميد مجيد؟ تأكد، تأكد، متأكد؟ تمام. إنك يعني الله حميد مجيد، حميد بمعنى حامد ولا بمعنى محمود أو لهما جميعا؟ استمع يا أخي، كلمة حميد فعيل تأتي باللغة بمعنى فاعل، وتأتي باللغة بمعنى مفعول. فقوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي سامعه ومجيبه، سامعه ومجيبه. وقول العرب: فلان جريح، بمعنى ايه؟ بمعنى مجروح. اذن حميد، هل المعنى ان الله حامد او المعنى انه محمود؟ ماذا تتصورون؟ نعم، نقول هو حامد ومحمود، ولهذا يحمد الله من شاء من عباده. ذرية من حمل مع نوح إنه كان عبدا شكورا، هذا ثناء على نوح، وحمد الله على كونه عبدا شكورا. والله تعالى حميد بمعنى محمود. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني المحمود على فطرهما. واعلم أخي طالب العلم أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما الآخر وجب حمله عليهما. خذ هذه القاعدة: إذا احتمل اللفظ معنيين نمشي، لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما الآخر وجب حمله إيه؟ عليهما جميعا. من ذلك حميد. إذن هو حميد عز وجل بمعنى حامد، وحميد بمعنى محمود. مجيد بمعنى فاعل، أي ذو مجد عظيم. والمجد هو القوة والسلطان، المجد هو القوة والسلطان. ولهذا لم إذا قال الإنسان مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. شوف، اللهم لك الحمد. نحن الآن ندعو لأنفسنا ولإخواننا: بارك على محمد وعلى من آله؟ أتباعه على دين، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النهاية اسمع: أعوذ بالله من عذاب جهنم. ما هي جهنم؟ النار، ولها أسماء كثيرة: حطمة، سمى حطمة، وما أدراك من حطمة، وأسماء أخرى: هاوية، سقر، كثير كثير، ما أحتاج، لها أسماء كثيرة. وأكثر ما في القرآن: النار جهنم. أعوذ بالله من عذاب جهنم. عذاب جهنم هل نحن نعرفه على التفصيل أو على الإجمال؟ مفصل، مفصل في القرآن والسنة: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه، تؤمر الملائكة بأخذ بشدة وعون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. خذوه فاعتلوه، يعني قوة دف كذا، فاعتلوه إلى سواء الجحيم أي إلى أصلها وقعرها. اللهم أعذنا منها، اللهم أعذنا منها، اللهم أعذنا منها يا رب العالمين. ثم صبوا فوق رأسه، منين؟ من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق أمر إهانة لا أمر تكريم. إنك أنت العزيز الكريم، هل المعنى إنك أنت العزيز الكريم في الدنيا أو المعنى التهكم به؟ نعم نعم، تهكم به. إنك أنت العزيز الكريم، يتهكمون به. سيقولها في نفسه، لو كنت عزيزا كريما ما فعل بي هذا، فيكون هذا من باب التهكم. ويحتمل أن المعنى أنت العزيز الكريم فيما مضى من الدنيا. طيب، إذا احتملت الآية معنيين على السواء ولا منافاة، إيش تحمل عليهما جميعا؟ المهم يا إخواني، عذاب الجحيم، أعوذ بالله من عذاب جهنم، عذابها عظيم، تتقطع منه القلوب وتتفطر منه الأكباد، وتفاصيل ذلك موجود في القرآن والسنة. ومن عذاب القبر، القبر في عذاب، في عذاب، نعم، لولا أن فيه العذاب ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منه. ومن عذاب القبر، ولكن ما هو القبر؟ القبر هو المرحلة الثالثة لبني آدم، القبر هو المرحلة الثالثة لبني آدم، لأن بني آدم له أربع مراحل: مرحلة في بطن أمه، مرحلة في الدنيا، مرحلة في القبر، مرحلة النهائية يوم القيامة. هل المراد بالقبر الحفرة التي يدفن فيها الميت، أو المراد بالقبر ما بين الحياة الدنيا والآخرة؟ أجيبه، ها؟ الثاني. إذن يشمل من ألقي في البحر، يشمل من مات في الفلات وأكلته السباع، يشمل كل إنسان. إذن المراد بالقبر هنا إيش؟ البرزخ، ما بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة. فيه عذاب، فيه عذاب، ولهذا أمرنا بالتعوذ بالله منه. وهل نطلع على هذا العذاب؟ نطلع؟ لا، لكننا نؤمن به إيمان المشاهد، نؤمن به إيمان المشاهد، لأن الله تعالى أشار إليه في القرآن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرح به في السنة، كأنما نشاهد. فإذا قال الملحد أو زنديق يدفن الكافر في القبر وينبش بعد يوم أو يومين، ما نرى شيئا، أين عذاب القبر الذي قلتم؟ فما الجواب؟ الجواب أن أمور الآخرة من أمور الغيب، ولو كان يشاهد لم يكن في الإيمان به فائدة، لأن الإنسان لو قيل تؤمن بهذا العمود، وش يقول؟ تؤمن بهذا العمود؟ نعم؟ تؤمن ولا ما تؤمن؟ تؤمن. وهل أمدح إذا أمنت بالعمود اللي أمامي؟ ما أمدح. المدح إنما هو الإيمان بالغيب، ولهذا يثني الله عز وجل على الذين يؤمنون بالغيب. فعذاب القبر من الأمور الغيبية، لو كنا نطلع عليه ما كان في الإيمان به فائدة. هذا واحد. ثانيا نقيس وفاة الموت على وفاة النوم. الإنسان له وفاتان، وفاة نوم مش معي وفاة موت. نقيس هذه على هذه. إذا أردنا أن نقنع هذا الزنديق الملحد نقول تعال ألست تنام في فراشك وترى روحك معذبة ولا لا؟ يرى الإنسان في المنام أحيانا أحلام مزعجة، يضرب وربما يصيح وربما يوقظه صياحه، أليس كذلك؟ كلكم أصابه هذا؟ نعم. من لم يصبه هذا فقد سمعه، يجد السالم آهن. لكن ينام الإنسان نوم عادي ما فيه كابوس ولا شيء، ومع ذلك نشاهد أشياء مفزعة مؤلمة، حتى إن بعض الناس إذا رأى شيئا ضربه أو شيء أو ما أشبه ذلك إذا استيقظ إيش أحس به، أحس بالألم. هذا شيء مشاهد يعني مسموع به مؤكد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أشياء من هذا، أشياء من هذا، لكن نحن لا نعتمد على هذه المرائي، بل نقول هي مؤيدة، ولكن الدليل الكتاب والسنة. طيب أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. قبل أن نتجاوز، السنة جاءت بعذاب القبر كما في الحديث. هل جاء القرآن بعذاب القبر؟ جاء إشارة. اسمع، في آل فرعون قال النار يعرضون عليها متى؟ غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر. وقال عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات السكرات، والملائكة باسطوا أيديهم. الله أكبر، مشهد مروع. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، هكذا مدوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم، كأن هؤلاء يمانعون في خروج الروح، فيقال أخرجوا، كأنهم ماسكينها لا يريدون أن تخرج، لأنها قبل أن تخرج تبشر بالغضب والعياذ بالله والعذاب، فتتفرق بالجسد، يعني تهرب في الجسد، تريد أن يحفظها هذا الجسد، لكن الملائكة يقولون إيش؟ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم، أي يوم؟ اليوم، ها؟ اليوم يعني يوم وفاتكم، اليوم تجزون عذاب الهون. وهذا صريح، اليوم تجزون عذاب الهون إلى آخر. طيب، ومن فتنة المحيا والممات. أنا بسألكم الآن وأمام هذا الجمع، ما هي فتنة المحيا؟ واحد اثنين من هذا الجمع الكثير، وش هي فتنة المحيا؟ نعم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، تفضل. إيش؟ خطأ، سرع. ها؟ عطنا ضابط، ما دام متعددة عطنا ضابط. ما هي؟ على كل حال اسمع، كل ما يصد عن دين الله فهو فتنة، كل ما يصد عن دين الله فهو فتنة. إذن أنت تستعيذ بالله من كل ما يصد عن دينه. اسمع، رجل نسأل الله العافية يعلم أن شرب الخمر حرام، ولكنه ابتلي فغلبته الشهوة وشرب. فتنة هذه ولا لا؟ هجوم يا جماعة، فتنة فتنة. رجل آخر اشتبه عليه، اشتبه عليه الحق بالباطل، فأخذ بالباطل لأنه ما علمه، هذه فتنة. ومن ذلك الذين يحرفون كلام الله ورسوله فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، يحرفون، هذه فتنة فتنة. تقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أثبت الله لنفسه وجها فيقول لا، ما هو وجه، ليس وجها، يبقى وجه ربك أي ثواب ربك. هذه فتنة يا أخوان يبتلى به الإنسان. ومن الفتن أن تهيأ للإنسان أسباب المعصية، أن تهيأ للإنسان أسباب المعصية، هذه فتنة. ابتلى الله الصحابة بشيء، ابتلى الله الصحابة بشيء يختبرهم، ما هو؟ الصيد، بارك الله فيك، الصيد وهم محرمون، بارك الله فيك. الصيد على المحرم حرام ولا حلال؟ حرام. أرسل الله صيدا على الصحابة يختبرهم جل وعلا وهو أعلم، لكن ليتبين الأمر للناس. ابتلاهم الله بالصيد، الطائر ينالونه بالرمح، مع أن الطائر ما ينال إلا بإيش؟ بالسهم، لكن هذا بالرمح، الرمح عصر هذا، يقول هكذا وهو طائر يسقط. وبالزاحف باليد ليبلغ بشيء من الصيد تناله أيديكم تمسكوا ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ينفرد الصحابي بالصيد يمسكه بيده ولكنه يخاف الله، يخاف الله ما يخطر، لأن الله يقول ليعلم الله من يخافه بالغيب. إذن فتنة المحيا كل ما يصد إيش عن دين الله من شبهة أو شهوة. الممات، فتنة الممات، فتنة الممات يا أخوان تشمل شيئين، فتنة عند الموت وفتنة بعد الموت. الفتنة عند الموت هو أن أحرج ساعة، أحرج ساعة على الإنسان عند الاحتضار، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، أحرج ساعة عند الاحتضار. في تلك الساعة إن لم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ظل، يظل. هذه فتنة ممات، أي فتنة عند الموت، وإنما خصت وهي من فتن الحياة لأنها أعظم فتنة تكون للإنسان عند إيش؟ عند موته. ولهذا أوصي نفسي وإياكم بكثرة ذكر الله عز وجل بالقلب. إذا كثر ذكر الله عندك بالقلب حينئذ تعرف إلى الله في الرخاء إيش؟ يعرفك في الشدة. هذه فتنة. يقال إن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة قام على البدعة وإمام أهل الحديث حضرته الوفاة، رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم. فسمعه أهله يقول بعد لما أفاق قالوا يا أبا عبد الله ما بعد؟ قال رأيت الشيطان أمامي يقول فتني يا أحمد، فتني يعني ما قدرت عليك، فأقول بعد لأن الإنسان ما دامت روحه في جسده فهو على خطر. اسأل الله حسن الخاتمة، اسأل الله حسن الخاتمة دائما. فتنة أخرى في الممات وهي أن الإنسان يفتن في قبره، يأتيه ملكان يسألانه عن دينه ونبيه، نعم عن ربه ودينه ونبيه. المؤمن يقول ربي الله، اللهم اجعلنا من هؤلاء، يقول ربي الله، ديني الإسلام، نبيي محمد. فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي. المنافق أجارنا الله وإياكم من النفاق ما يستطيع يجيب، لأن الإيمان ما دخل في القلب، بل يقول ها ها ها ها، كان يدور فتش ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فحينئذ يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. هذه من الفتن. ومن فتنة المسيح الدجال، اسمع يا رجل، المسيح الدجال فتنته في الدنيا ولا في الآخرة؟ أجب يا رجل، في الدنيا. طيب ما تدخل في قوله أولا من فتنة المحيا؟ تدخل، لكن نص عليها لأنها عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، لكنه قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيته دونكم، وإلا فالله خليفة على كل مسلم، ونعم الخليفة جل وعلا، اللهم ثبتنا. المسيح الدجال شخص يبعثه الله عز وجل فتنة للناس عند قيام الساعة، ويعيث في الأرض ويصير فيها بسرعة كالغيث استدبرته الريح ومعه جنود، ويأتي إلى القوم يدعوهم يقول أنا ربكم، فمن أطاعه وقال أنت ربنا أدخله جنة في رأي العين ولكنها نار، ومن عصاه أدخله في نار في رأي العين ولكنها جنة، اللهم ثبتنا. ثم إنه يأتي القوم يدعوهم ويأبون فيصبحون ممحلين، يعني ليس في أرضهم زرع، وتتبعه مواشيهم فيصبحون فقراء. وهذه فتنة لا سيما في البادية وأهل القرى الذين رزقهم على هذا، ويأتي الآخرين فيدعوهم يقول أنا ربكم، يقول نعم ربنا سبحانه، يتابعون، فيأمر السماء فتمطر، والله فتنة عظيمة، ويأمر الأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أوفر ما تكون لحما وأغضر ما تكون لبنا. أليس هذه فتنة يا أخوان؟ فتنة عظيمة. لكن الحمد لله يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت. يبقى في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة يعني كم شهر؟ 12 شهرا، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، واليوم الرابع وما بعده كسائر الأيام. فمن يحصي لي الأيام الآن؟ من يحصيها؟ تفضل. لا لا ما بتعيد ما قلت. كم المجموع؟ كم سنة وشهر وأسبوع والباقي كم؟ الباقي كم؟ ها؟ أسقط من 40 يوم 3 أشهر، كم يبقى؟ يبقى 37، 37 كسائر الأيام. طيب أين مجموعة؟ مجموعة بارك الله فيك. وهل أقول لك كم من ساعة؟ أقول لك كم من ساعة؟ هل أقول لك هذا أو لا؟ يلا كم ساعة؟ كيف تقول يلا؟ على كل حال الحمد لله ما حاجة. هي 40 يوما، الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع والرابع وما بعده كسائر الأيام. انظر كيف أنطق الله الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا يا رسول الله اليوم كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ شوف الانتباه، تكفينا صلاة يوم واحد؟ قال لا، اقدروا له قدره. فكم نصلي في أول يوم؟ صلاة كم؟ صلاة سنة. نصلي أول يوم صلاة سنة. وسكتوا عن رمضان وعن الحج، لكن يقاس على الصلاة، يمكن يكون في حج وفي صيام. طيب المهم كم الذي استعذنا منها؟ كم الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ؟ 4. أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. احرص عليها يا أخي في كل صلاة. وأوصي إخواني الأئمة أن لا يدعوها، لأن من وراءهم يحتاجون إليها. بعض الأئمة هدانا الله وإياهم يقتصرون على اللهم صل على محمد ثم يسلمون. لماذا يا أخي؟ وراءك مأمومون يحبون أن يأتوا بالأكمل. أكمل بهم لك أجر لنفسك ولمن اقتدى بك. وما دمنا في ذكر الإمام والمأمومين، أحب أن أنبه على مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا وأكثر الناس مهملون لها، ألا وهي متابعة الإمام. متابعة الإمام مهمة جدا، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم جالسا وصلى أصحابه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، اجلسوا. كل ذلك متابعة للإمام، هم قادرون على القيام ومع ذلك أمروا أن يجلسوا لتحقيق متابعة الإمام. واعلم أن الناس بالنسبة للمتابعة 4 أقسام، الناس بالنسبة للمتابعة 4 أقسام: متابع وموافق ومسابق ومتخلف. 4 أقسام: متابع، موافق، مسابق، متخلف. فمن الأصوب؟ المتابع. المتابع هو الذي يأتي بالشيء بعد إمامه مباشرة، يأتي بالشيء بعد إمامه مباشرة، هذا متابع. مثال ذلك لما قال الإمام في تكبيرة الإحرام الله أكبر كبر المأموم على طول، هذا إيش؟ متابع. طيب لما ركع الإمام ووصل إلى حد الركوع ركع المأموم متابع، لما سجد وصل إلى الأرض سجد المأموم متابع، لما قام ونهض واستتم قائما قام المأموم متابع. طيب المسابق لما قال الإمام الله أكبر للركوع قبل أن ينحني الإمام ركع، هذا إيش؟ مسابق. لما قال الإمام سمع الله لمن حمده قبل أن يستتم قائما قام المأموم، استتم قائما قبله، هذا مسابق. اسمع اسمع عقوبة المسابق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، أن يجعل الله صورته صورة حمار أو يحول رأسه رأس حمار. أما يخشى يعني أنه على خطر، ربما يجعل الله صورة صورة حمار أو يحول رأسه رأس حمار. وهل المراد بذلك الصورة الحسية والرأس الحسي أو المعنوية؟ لا، هي العقوبة أن تكون حسية، أن تكون حسية. لما رفع قبل إمامه إذا به حمار ينهك، حسية أعظم. فإذا قال قائل وهل يمكن هذا؟ قلنا نعم، ألم تسمع قول الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت إيش؟ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فكانوا كانوا قردة خاسئين. ألم تسمع قول الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير، الله على كل شيء قدير. وربما يحول الله رأسه رأس حمار، يكون الجسد جسد آدم والرأس رأس حمار، هذا ممكن لأن الله على كل شيء قدير. وزعم بعض العلماء أن المراد بذلك أن الله يجعل صورة صورة حمار بمعنى أنه يحول إلى إنسان بليد بليد كالحمار، فيكون هنا الصورة معنوية والرأس معنوي أيضا. طيب إذن المتابع على صراط المستقيم، المسابق على خطر عظيم، وهل تبطل صلاته إذا سابق؟ نعم، الصحيح أنه بمجرد المسابقة تبطل الصلاة، يعني لو وصلت إلى حد الركوع قبل أن يصل إلى الإمام بطل الصلاة لأنك ارتكبت محظورا، وكذلك لو وصلت إلى السجود قبل أن يصل إلى الإمام بطل الصلاة. انتظر، قال البراء بن عازب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره، استمع، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذا الأدب. الموافقة أن يكون معه، يركع مع الإمام ويسجد مع الإمام ويقوم مع الإمام ويقعد مع الإمام، هل حرام ولا محرام؟ هذا في خلاف، بعض العلماء يقول حرام لأن الرسول قال لا تركعوا حتى أركع، لا تسجدوا حتى أسجد، وبعضهم قال إنه مكروه، والأقرب أنه حرام. كم هذه؟ الرابع، التخلف. التخلف يعني أن الإمام يركع وأنت باقي تقرأ، هذا لا يجوز. الإمام قام من السجود والباقي ساجد تدعو الله. لا، لا تفعل. من حين ما يقوم الإمام قم، من حين ما يركع اركع، لأنك مأمور بإيش؟ بالمتابعة. ولذلك سقطت الأركان من أجل المتابعة، سقطت الأركان من أجل المتابعة، وزيد في الصلاة من أجل المتابعة، سقطت الأركان من أجل المتابعة. فيما لو أتيت ووجدت الإمام راكعا فإنك تكبر الإحرام ثم تركع، وش اللي سقط عليك؟ الفاتحة وهي ركن، سقطت الفاتحة وهي ركن لأجل إيش؟ المتابعة. طيب، يسقط الواجب أيضا لو قام الإمام للتشهد الأول ناسيا، هل يجوز أن تبقى وتشهد ولا يجب أن تقوم؟ يجب أن تقوم، فتترك الواجب عمدا كله من أجل المتابعة، تزيد في الصلاة من أجل المتابعة. أرأيت لو دخلت مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة الظهر وجلس الإمام التشهد، جلس الإمام التشهد، تجلس أو ما تجلس؟ طيب، الجلوس هنا زائد ولا غير زائد؟ الجلوس هنا زائد. فهمي السؤال جيد؟ دخلت مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة الظهر، الإمام صلى الركعة الثانية وجلس للتشهد، أن تجلس ولا تقوم؟ تجلس. إذن زدت أو لم تزد؟ زدت في الصلاة عمدا من أجل إيش؟ متابعة الإمام. فمتابعة الإمام أمر مهم لا يجوز أن يفرط فيها الإنسان أبدا، لأنها تسقط بها الواجبات وتسقط بها الأركان وتجوز بها الزيادة. طيب، أرأيت لو أن الإمام سهى ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، ماذا يجب عليه؟ يجب يسجد السهو ولا ما يجب؟ يجب أن يسجد السهو لأنه ترك واجبا. سجد الإمام للسهو وأنت ما تدري وش السبب، أو لا، هل تدري وش السبب؟ ما تدري، لأن سبحان ربي الأعلى تقال سرا، فهو نسي وتركها ثم سجد للسهو قبل أن يسلم، هل تتابعه أو لا؟ نعم، وجوبا، وجوبا، مع أن السجود هذا بالنسبة لك لا تدري وش أسبابه، لا تدري ما هي أسبابه. طيب، لو أن الإمام زاد في الصلاة فمتى يكون سجود السهو؟ يكون بعد السلام. مثال ذلك إمام سجد ثلاث مرات في ركعة، هذا زاد. إذا سجد بعد السلام هل يلزمك أن تسلم ثم تسجد معه؟ نعم، يلزمك تسلم وتسجد معه، وإذا سلم فسلم. طيب، لو أن رجلا مسبوقا، أتعرف المسبوق من هو؟ قل يا رجل، من هو المسبوق؟ قل. نعم، يعني جاء بعد ما شرع الإمام الفاتحة، خطأ. نعم، المسبوق الذي فاته ركعة فأكثر. اسمع، لو أن مسبوقا دخل مع الإمام وكان سجود الإمام بعد السلام، كان سجود الإمام قم ياخذ، وش اليوم؟ اليوم ما هو الجمعة؟ نسيت الله هديك، تنسى يومك؟ وش اليوم؟ نسيت. ها؟ هل السؤال ما هو اليوم؟ أي يوم من الأسبوع؟ اليوم من الجمعة؟ والليلة؟ وغدا؟ وقبل أمس؟ قبل أمس؟ صحيح الآن؟ اجلس. طيبا. أقول هذا مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية، والإمام قد زاد في الركعة زاد في صلاته سجودا سجد ثلاث مرات، متى يكون سجود السهو؟ بعد السلام. هذا المسبوق إذا سلم الإمام ماذا يصنع؟ هل يقوم أو ينتظر ويسجد مع الإمام أو يسلم ويسجد مع الإمام؟ نقول الجواب، نقول لا يتابع الإمام في السلام، لأن صلاته ما تمت حتى الآن، ولا يسجد معه، لأن سجود الإمام كان بعد إيش؟ بعد السلام. فالمتابعة إذن متعذرة، إذن يقوم ويقضي ما فاته. فإذا قضى ما فاته قلنا له هل أدركت سهو الإمام أو دخلت معه بعد أن سهى؟ إن قال أدركته قلنا يجب عليك أن تسجد، وإذا قال لا الإمام سهى قبل أن أدخل معه، أنا دخلت في الثانية وسهوه كان في الأولى، فنقول له لا تسجد، لأنه لم يلحقك حكم السجود حيث إن إمامك سجد وأنت لست معه. انتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة. من أهم ما يكون في صلاة الجماعة تسوية الصفوف، تسويتها، ومن أهمها أيضا تكميل الأول فالأول. ولذلك لو صلى الإنسان منفردا والصف الذي أمامه لم يكمل فلا صلاة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم.